موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري. كنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وذكر بسنده، قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الآية الله عز وجل يزكي فيها نبيه إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى أبيه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. يزكيه الله عز وجل أن من صفاته أنه كان صادق الوعد. قال العلماء: صادق الوعد يعني من الصفات الحميدة أن يكون الإنسان صادق الوعد. وإذا وصف بها الإنسان وصفا مطلقا فإن هذا يدل على بلوغه أعلى المقامات والدرجات في هذه الصفة. فلو كان هناك صادقون للوعد فإسماعيل عليه السلام من أبرز هؤلاء الصادقين للوعد، من أبرز هؤلاء الصادقين للوعد. قيل أن إسماعيل عليه السلام سمي أو وصف بهذا الوصف أنه يعني صادق الوعد، قيل لأجل أنه قال لأبيه إبراهيم عليه السلام لما أخبره بأمر الذبح، قال: ستجدني إن شاء الله من الصابر. وفعل صبر ووفى بوعده مع أبيه. أبوه قد أخبره، لك أن تتصور أنت المشهد، يعني نبي الله إبراهيم يجلس إلى ولده الصبي نحو 10 سنوات، نحو يعني 13 سنة أو نحو ذلك، يجلس إليه أبوه ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد؟ قال: يا بني يا أبت افعل ما تؤمر. هذا من باب الاستجابة. أما صدق الوعد: ستجدني، ستجدني، يعني ما مثلا قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ثم فر مثلا بعدها وقال: لا لا أفعل، أو فر، لا، بل ظل على ذلك: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد وجده لما أخذه ليذبحه، وجده صابرا، وما وجد عنده هلع ولا فزع ولا شيء. كلاهما يعلم أن هذا أمر إلهي، وأن الله عز وجل لا يضيع المحسنين. ولذلك جاء الفرج بأن نزل جبريل ومعه الكبش الفداء لهذا النبي الكريم إسماعيل، هذا الولد البار بأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر. ولذا فإن من أبرز صفات إسماعيل عليه السلام كذلك بر الوالدين، صدق الوعد، بر الوالدين. وهذا يشير أيضا، يعني الكلام هذا، إلى أن إسماعيل هو الذبيح، أن إسماعيل هو الذبيح خلافا لليهود. اليهود يقولون الذبيح هو إسحاق، وإن كان بعض أهل السنة قال ذلك، لكن هذا قول خطأ ممن قاله من أهل السنة. فالذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو ابن هاجر المصرية الحبطية، أما إسحاق فهو ابن سارة، وسارة كانت تعيش في فلسطين، أما هاجر فكانت تعيش في مكة، وهي التي دار فيها حدث الذبح، دار فيها حدث الذبح أو قصة الذبح يعني. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وذكر البخاري رحمه الله حديثا يتعلق بذكر إسماعيل، وذلك لأنه لم يصح عنده رحمه الله تعالى حديثا صريحا في ذكر إسماعيل ونبوة إسماعيل، ولذلك أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر إسماعيل فقط وليس فيه تعرض للنبوة ولا الكلام عن النبوة ونحو ذلك، لأنه لم يصح عنده على شرطه يعني ما ينقله ويريده إلا هذا الحديث. وفيه كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون. أسلم قبيلة من قبائل الأنصار، قبيلة من قبائل الأنصار اسمها أسلم. ينتضلون يعني يترامون، ينتضلون يعني يترامون، يعني ماذا؟ هذه كانت ألعابهم، يعني كانت ألعابهم ألعاب كلها فيها منفعة فيها نفع، نسأل الله العفو والعافية. الآن ربما التليفون المحمول الولد يقعد قدامه يلعب على البتاع 10 ساعات بلا فائدة، بل وتضييع الطاقات، نسأل الله العفو والعافية. أما هؤلاء كيف كان لعبهم؟ ينتظرون. ما ينتظرون؟ يعني يترامون، يعني يعملوا علامة في مكان ويعملوا رمي عليها، فريق مثلا 4-5 أفراد وفريق آخر 4-5 أفراد أو شخص وشخص، يقوموا عاملين علامة، ده يرمي رمية وده يرمي رمية، أو دول يرموا ودول يرموا، دول أصابوا كم ودول أصابوا كم. هذا هو لعبهم رضي الله عنهم وأرضاه. هو لعب في الحقيقة، لعب آه والله، ده إعداد، إعداد للجهاد في سبيل الله. ولذلك العلماء يقولون أنه لا يجوز السبق إلا فيما فيه مصلحة للمسلم، لا سيما في إعداد الجهاد ونحو ذلك. السبق يعني أن الناس يتسابقوا، الناس يعملوا أي مسابقات بينهم. العلماء يتكلمون في السبق، حتى أن علماء الإسلام يختلفون في السبق أو في المسابقات يعني الشرعية في العلوم، العلم الشرعي، يعني نعمل مسابقة في العلم الشرعي، نسأل وندي جايزة. يختلفون أن بعضهم وصل بي أن يقول أنه لا يجوز، لا، لأنه مش في باب الجهاد، مش في باب الجهاد، والراجح والصحيح أنه هذا من الجهاد، ولا سيما إذا تعطل جهاد السيف، أن احنا نشجع الناس على العلم والتعلم ونقوم نعمل إيه، نديلهم مكافآت على ذلك. الشاهد يعني أنهم كانوا ينتضلون، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل، ما قال لهمش ارموا أيها الأنصار، ما قال لهمش ارموا بني أسلم، قال ارموا بني إسماعيل، نوع من يعني إن تبجيل النفس أو تعظيم النفس حتى تتشجع على الفعل، حتى تتشجع على الفعل، وده نوع من التربية وأساليب تربوية، أساليب تربوية. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي يا ابن البطل، زي كده لما تحب أنت على حد مثلا ولد بيلعب حاجة كويسة أنت شايفها أنها فيها منفع، تقول له أيوة، ده أنت أبوك كان رجلا داعيا، أبوك كان رجلا بطلا في الإسلام، يوم ده خليه يعمل إيه؟ يتشجع أكتر. بخلاف ما أنت تقول له، أنت طول النهار مثلا هتفضل في البتاعة دي ونحو ذلك وهكذا. ارموا بني إسماعيل، ده بينسبهم لإسماعيل، حتى أن علماء السير والتاريخ والأنساب وقفوا عند هذه الكلمة، لو حد وصل لها أنا هدي له جايزة. وقفوا عند هذه الكلمة أنه قال ارموا بني إسماعيل لبني أسلم. انت قربت جزاك الله خيرا، انت قربت. نعم تاخد نص جايزه. بالفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ارموا بني اسماعيل. بعض العلماء قال في اشكال هنا ان اسلم دول كانوا من الانصار، والانصار اصلهم منين؟ من اليمن. الانصار اصلا اصلهم من اليمن، الانصار اصلهم نزحوا من اليمن و عاشوا في أرض المدينة بعد كده اللي هي كانت يثرب. فالعلماء بيقولوا إسماعيل ملوش دعوة باليمن أصلا، إسماعيل ملوش دعوة باليمن، إسماعيل نسله كان في مكة مش في اليمن. فالعلماء الآخرون يجيبون أن هذا نوع من يعني التبجيل، وأنه جمعهم من باب هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، خلاص ده المسلمين كلهم بقوا أبناء إسماعيل، أو العرب عموما كلهم ينسبوا إلى إسماعيل عليه السلام. قال ارموا بني إسماعيل، والمراد هنا من الباب ذكر إسماعيل عليه السلام. نبي الله إسماعيل هو نبي، هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، بعث بعد أبيه وكانت له نبوة ودعا قومه وعاش فيهم، أي في مكة، عاش إسماعيل في مكة يدعو الله إلى الله عز وجل الناس في مكة، وكانت له دعوة عليه السلام. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وفيه إشارة إلى أن القتال كان موجود في زمن إسماعيل عليه السلام. قال وأنا مع بني فلان، وأنا مع بني فلان يعني هم اثنين بيعملوا رمي. فقال وأنا مع بني فلان، في التفسير قال أنا مع بني أجدع اللي هو كان واحد منهم يعني. فأمسك الآخرون فقال لما توقفت ليه؟ قالوا يا رسول الله نرمي وأنت معه، في حد يخش في منافسة معك؟ حد أبدا يقدر يقف كده؟ أدب، أدب رضي الله عنهم وأرضاهم. وده يعني يا أخوانا بيشير إلى معاني إحنا بنتألم من غيابها، بنتألم من غيابها في هذا الزمان خصوصا، وهو الأدب والتربية. صارت يعني الأمور مادية جدا في حياتنا، مادية جدا، أقصد بمادية مش فلوس يعني، مادية يعني حسابية كده بتعبير، يعني واحد قصاد واحد، واحد زائد واحد، بقت أمور مادية. أما التربية والأدب في خلل عايشينه كبير جدا في هذا الزمان، خصوصا أنه بقت لغة الأرقام هي اللغة السائدة، لغة الأرقام هي اللغة السائدة، نسأل الله العفو والعافية. وممكن معنى كبير ضخم الدين يضيع والناس مش حاسة، والناس مش حاسة. أضرب لكم مثالا يسيرا جدا، الجهاد في سبيل الله ما هي مكانته؟ ذروة سنام الإسلام، إعلاء كلمة الله في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال رجل يا رسول الله دلني على شيء يعدل الجهاد، قال ماذا؟ ليس سائلين الحديث الجمعة اللي فاتت أو اللي قبلها، قال لا أجده. بيقول له قول لي على حاجة تساوي الجهاد في سبيل الله، قال له مفيش. طب ايه رأيكم بقى؟ معنى ربما يضيع في زمان غياب التربية، وممكن يضيع على طلبة علم كمان مش ناس عاديين كمان. ايهما اعظم، بر الوالدين ولا الجهاد في سبيل الله؟ طبعا تخيف تقول لي طبعا. لكن لو جينا نطبق في الواقع يا اخوانا هنجد ممكن طلبة علم يضيع بر الوالدين، وتجده ممكن هو قوي جدا في التوجه للجهاد في سبيل الله. صح؟ اي نعم مفيش جهاد، بس ممكن اي مجالات اخرى ويقع في هذه المصيبة الكبرى الكارثية. ممكن نجده في بر الوالدين فاشل في بر الوالدين، وطول النهار بيجري في الدعوة إلى الله. لا ده انت وقف كل ده واعمل ايه؟ بر الوالدين طبعا معذرة أسف أنا خرجت من الاستطراد ده لأنه خطر جدا إحنا عايشين فيه. يطلع بعض الجهلة اللي ممكن مسكين كتب كل حاجة هيقول لك أنت عايزنا نوقف الدعوة إلى الله؟ أنت عايزنا ما نعملش العمل الفلاني؟ آه لو تعارض مع بر الوالدين. عشان كده أقول لك الجهاد في سبيل الله أعظم ولا أن أنت تعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال من أعمال الدعوة؟ أيهم أعظم؟ جهاد أعظم شيء زورة سلام الإسلام. لكن لو تعارض الجهاد مع هضم حق الوالدين لا أقعد ما تجهدش واعمل إيه؟ وبر الوالدين من نفس الباب. يا إخوانا إحنا يعني معاني كثيرة بتهضم بتضيع وبتأويلات ممكن ومش واخدين بالنا مش واخدين بالنا نحن نضيع حقوق أدبية كبيرة جدا تربوية كبيرة جدا بهذا المعنى بنفس المعنى تضيع من عندنا. وربنا سبحانه وتعالى لما قالوا للأسف النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الرجل الشاب قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا قال ألك والد؟ قال نعم. قال اذهب فاستأذنهما. ولما قالوا واحد آخر قال يا رسول الله إني أريد أن أخرج الغزوة معك فقال ألك أم؟ قال نعم. قال اذهب ففيها فجاهد. طبعا إحنا ممكن بعض طلبة العلم للأسف ممكن طالب علم وحافظ ويقعد يعد لك المساء بجهل كبير جدا. ايه ده يعني نبطل بقى احنا نعمل بقى عمل دعوة؟ لو انت هتبوظ بر الوالدين يعمل ايه بقى؟ لا مش عايزينك تبقى داعي ولا تطلع منبر ولا تدي دروس ولا حاجة خالص. لو انت هتبوظ ايه؟ بر والديك. لا بر والديك وما تديش دروس يا لان هذا اعظم حقا من ايش؟ من هذا. ده اعظم حقا من هذا. ده حقه كبير جدا. الوالدين حقهم كبير جدا. واما الاعمال الاخرى مع جلالتها هتكون اجل من الجهاد في سبيل الله؟ مش ممكن. لكنها تخل بحق كبير جعل الله عز وجل هذا الحق قرين التوحيد. الغرض المقصود يعني في هذا الاستطراد انه المعاني التربوية الأدبية العظيمة دي بتضيح في الزمن ده بتضيح في هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا أنا مع بني فلان. قالوا فقال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى يعني كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارموا وأنا معكم كلكم إرضاء للجميع ويعني إرضاء لخواطر يعني الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء في جنات النعيم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.